رمضان يدنو يا سعادة خافقي يدنو لنا القرآن والإيمان نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فلا بد للمسلم أن يعلم الغاية العظيمة من وجوده، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى خلقنا للابتلاء، كما قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأعظم ما يكون عليه المرء في هذه الحياة الدنيا أن يكون عابدا لله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يزيد على أن يكون مسابقا للخيرات كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يسابقوا إلى الخيرات وأن يسارعوا إليها، وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين، وسابقوا إلى جنة عرضها السماء والأرض، وهذا من نصوص كثير، وكذلك من قوله عليه الصلاة والسلام وفعله عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمة هي الأمة التي جعل الله عز وجل الخيرية فيها، لأنها خاتمة الأمم، ونبيها هو خاتم الأنبياء والمرسلين، والكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن هو الخاتم لجميع الكتب قبله ومصدقا لها ومهيمنا عليها، كما جاء ذلك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأمة بما فيها من إيمان بالله عز وجل، بما هي عليه من إيمان بالله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، حازت الخيرية التي قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله عز وجل جعل لهذه الأمة مواسم للخيرات يتقربون فيه إلى الله عز وجل رب السماوات، وهذه المواسم تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتكفر فيها السيئات، وكذلك تكون سببا للمسابقة إلى الله عز وجل وإلى جنته التي أعدها للمتقين. ولذلك يقول وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله عز وجل فيه وظيفة من وظائف طاعته يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. هناك من المواسم مواسم يومية، من هذه المواسم اليومية أو موسم اليوم، وإذا قلنا موسم فهو حلول وقت عظيم مبارك كما قلنا تضاعف فيه الحسنات وتحل فيه البركات، والبركات هي البركة، والبركة هي كثرة الخير ودوامه، وذلك أن هناك في ساعات الليل والنهار ساعات جعل الله عز وجل فيها البركة. من هذه البركات في اليوم والليلة هي هذه الصلوات الخمس التي نصليها لله عز وجل، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر التي هي الصلاة المشهودة التي قال الله عز وجل فيها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهده الله عز وجل وتشهده الملائكة. فهذه الصلوات وقتها مبارك، ولا سيما فيما بين الأذان والإقامة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، بمعنى أنه مستجاب. هذا موسم يومي، بل في اليوم خمس مرات. وهناك كذلك وقت مبارك فاضل وهو وقت السحر، وقت التنزل الإلهي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له حتى يطلع الفجر. وهذا فضل عظيم. ولذلك لما طلب أبناء يعقوب إخوة يوسف من أبيهم أن يستغفر لهم الله عز وجل قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، قال أهل العلم إنه قال سوف حتى ينتظر السحر، يدعو الله عز وجل لأبنائه ويستغفر لهم الله في وقت السحر. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في دعاء يقول اللهم هذا السحر فاغفر لي، بمعنى أنه يتوسل إلى الله عز وجل بهذا الوقت المبارك وبهذا الوقت الفاضل الذي هو مظنة استجابة الله عز وجل لدعاءه. وجاء في الحديث ما من ليلة إلا وفيها ساعة يغفر الله عز وجل فيها لعبد دعا الله عز وجل فيها. وهناك موسم أسبوعي يتكرر على المسلمين وهو عيد له، وهو يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيه صلاة الجمعة وفيه خطبة الجمعة وفيه كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه تقرأ سورة الكهف، وفيه كذلك ساعة الاستجابة في آخر ساعة من يوم من بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، يدعو الله عز وجل المرء فيها فيستجيب الله عز وجل له. هذه جوائز ومنح، منح ربانية وجوائز إلهية من الرب سبحانه وتعالى لعباده. كذلك هناك موسم شهري وهو منه الأيام البيض، وذلك أن المرء يصومها يتقرب إلى الله عز وجل بصيام هذه الأيام. وكذلك هناك موسم سنوي يعود على المسلمين في كل سنة كشهر رمضان المبارك الذي قال الله عز وجل فيه ما قال، وقال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال، ومنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وهذا دليل على فضل عظيم لهذا الشهر. فهذه كذلك موسم الحج وشهر محرم، أفضل الصيام في هذه السنة غير رمضان، يعني سوى رمضان شهر الله عز وجل المحرم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام. وكذلك نحن الآن في شهر شعبان، وهذا الشهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه إلا قليلا منه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنه. ولاحظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم منه ذلك عليه الصلاة والسلام، وكذلك السلف الصالح كانوا يعتنون بهذا الشهر عناية عظيمة في ثلاثة أشياء: في صيامه، وكذلك في كثرة قراءة القرآن ومراجعته حتى سماه من سماه بشهر القراء، وكذلك إطعام الطعام، يطعمون الطعام للفقراء والمساكين حتى يغنوهم ويستقبلوا شهر رمضان وهم في خير وفي عافية. هذه المواسم إخواني، كل هذه المواسم التي جعلها الله عز وجل لعباده هي مواسم الخيرات من النفحات الربانية والجوائز الإلهية، وهي صورة من صور رحمة الله عز وجل على هذه الأمة، وذلك أن الأمم قبلنا كانوا أطول منا أعمارا، وهذه الأمة هي أقصر الأمم أعمارا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. فجعل لهم مثل هذه الأعمال ومثل هذه المواسم، حتى وقصر أعمارهم وضاعف ثواب أعمالهم خيرا لهم ورحمة من الله عز وجل لهم، حتى يزاحموا ويسابقوا من مضى من هذه الأمم كأمة موسى وأمة عيسى وغيره من الأمم، وهذا فضل من الله عز وجل ورحمة لهذه الأمة. نختصر الكلام اختصارا جيدا بإذن الله تعالى في كيف نستعد لهذه المواسم، وخاصة رمضان على الأبواب، ما بقي عليه إلا تقريبا 2 أسبوع، فكيف نستعد لهذا الموسم وكذلك المواسم الذي بعده، وأي موسم يمر علينا كيف نستعد له؟ الأمر الأول أن نستعد له بالتوبة إلى الله عز وجل، وهذه التوبة هي وظيفة العمر، بمعنى أن المرء يحتاجها في كل وقت وفي كل حين، يحتاجها في كل مرحلة من مراحل عمره منذ أن خط عليه له أو عليه القلم. ولذلك الله عز وجل يتوب على عبده، وهذه التوبة إنما هي ماحية للذنب إذا كان صادقا فيها وتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، كما جاء في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كذلك كثرة الاستغفار، لأن كثرة الاستغفار تلين القلب ويغفر الله عز وجل هذه الذنوب وينفسح فيها القلب، لأن القلب إذا كثرت عليه الذنوب اسود. ولذلك جاء في الحديث أن العبد إذا عمل خطيئة أو سيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا زاد زاد حتى يقول هذا القلب كالكوز مجخيا، مثل الكوب المقلوب إذا صب عليه الماء لا يمسك هذا الماء، بمعنى أن قلبه لا يتأثر بالمواهب ولا يتأثر بالزواجر، ولكن إذا تاب انمسح هذا الزواج وبيض قلبه وانشرح صدره للأعمال، لأعمال الخير والحسنات، والحسنة ما سميت حسنة إلا ليرى، إلا لأن حسنها يرى على وجه العبد وعلى قلبه، فهذه المعاصي إنما هي ظلمة والطاعة نور. ولذلك نجد ممن كان منحرفا عن الصراط المستقيم ويأتي المعاصي والذنوب، ثم بعد ذلك من الله عز وجل عليه بالتوبة وأقبل إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار، نجد وجهه غير الوجه الذي كان عليه، وكذلك منطقه غير المنطق الذي كان عليه، وكذلك هيئته غير هيئته التي كان عليها، وهذا فضل من الله عز وجل، والتوبة والطاعة لها أثر على سمت العبد وعلى مظهره وعلى وجهه وعلى كلامه. كذلك الدعاء، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، ولا سيما في مثل هذه المواسم قد يضعف الإنسان وقد يكسل، فيدعو الله عز وجل أن يجعل له من النشاط ومن الحركة حتى يسابق هؤلاء القوم الذين يعملون الأعمال الصالحة، يقيمون الليل ويصومون النهار ويكثرون من قراءة القرآن ويكثرون ويمكثون المكث الطويل في المساجد. فهذه تحتاج إلى عون الله عز وجل، لأن الله عز وجل، لأنك لولا الله سبحانه وتعالى ما أتيت لتصلي، ما أتيت لتقرأ القرآن، لولا توفيق الله عز وجل لك ما فعلت طاعة ولا تركت معصية، إنما ذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: نستقبل هذه المواسم بالفرح والسرور، لأن ما من موسم يعني على الأبواب إلا والمؤمن فرح مسرور به، والمنافق يستاء لقدوم مثل هذه المواسم. ولذلك أن ما يمر شهر رمضان على المؤمنين إلا وهم فرحون به، ويهنئ بعضهم بعضا ويبشر بعضهم بعضا. أما المنافقون فإنهم في الغالب يجاملون وفي قلوبهم ظلما، وكأن جبال الدنيا على رؤوسهم إذا جاءت هذه المواسم وإذا جاءت هذه الطاعات ونحو ذلك. وإلا فإن المؤمن من أشد الناس فرحا وسرورا لدخول هذه المواسم، ويحمد الله عز وجل ويشكره إذا دخلت أن من الله عز وجل عليه وأدرك هذه المواسم، لأن فيها مغفرة الذنوب، وينال فيها العبد محبة الله عز وجل، وتضاعف حسناته وتكثر وتكفر سيئاته وتمحى من سجله، خاصة ما يكون في هذا الشهر ليلة القدر التي أنزل الله عز وجل فيها قرآن يتلى إلى قيام الساعة، سورة سميت بسورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. كذلك أن المؤمنين يبشر بعضهم بعضا بقدوم موسم من مواسم الخيرات، ولا سيما رمضان. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم رمضان قال: أتاكم شهر رمضان، شهر، وذكر من فضائله ومن ثمراته ما ذكر عليه الصلاة والسلام. كذلك الأمر الخامس: يستعد لمواسم الخيرات العزم على فعل الخير، وذلك أن المرء إذا أدرك هذا الشهر بعد عزمه فهو خير على خير، وإذا لم يدركه ومنعه مانع من موت أو مرض فهو على خير. وكذلك حتى لو لم يفعل الخير لعدم قدرته عليه أو لانشغاله بأمور الدنيا فإنه على خير، كما جاء عن السلف: إنه الخير فإنك على خير ما نويت الخير. الأمر السادس: أن يعتاد العمل الصالح وأن يكثر منه قبل حلول المواسم. لماذا؟ للدربة. وذلك أكثر الناس إذا دخل رمضان وهو لم يعتد على قراءة القرآن فإنه يمل، إن صح التعبير، إذا قرأ خمس ورقات أو خمس صفحات من المصحف. لماذا؟ لأنه لم يعود نفسه قبل حلول هذا الموسم العظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الخير عادة، وذلك أن هذا الخير وهذه الطاعات تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى دربة ومرار. كذلك أن يعد جدولا له، وهذا الجدول مفيد ونافع وثمرة هذا الجدول وفائدته أن يستثمر أوقاته في طاعة الله سبحانه وتعالى. لنقل أن 8 ساعات يكون فيها نائم أو 7 ساعات يكون فيها نائم، كم بقي من يوم؟ 17 ساعة تقريبا أو 16 ساعة. فهذه 16 ساعة هناك منها ما يكون مجلسا لأرحامه وأسرته، ومجلسا يكون فيه لقضاء حاجته وكذلك أكله وشربه. لنقل أن ما بقي من 16 ساعة ما بقي منها إلا تقريبا نقول 9 أو 8 ساعات. هذه 8 ساعات يجدولها على 24 ساعة في يومه وليلته، فيكون وقتا لقراءة القرآن ووقتا للاستفادة من كتب العلم وسماع المحاضرات والدروس، ووقتا للجلوس في المسجد، وقتا لعيادة المرضى، وقتا لاتباع الجنائز، وقتا للتصدق والمرور على بيوت الفقراء والمساكين، حتى يستثمر هذه الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير الذي أختم به وهو النظر في سير الصالحين وأحوالهم وعباداتهم. أولهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، أي تتشقق، وذلك من طول القيام. فتقول له: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت مغفور لك، لا تحتاج إلى مثل هذه المشقة في الطاعة والعبادة. هكذا تقول عائشة. فيقول لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإنه يؤدي هذه العبادات أولا لتأتسي به الأمة، وكذلك أداء شكر الله عز وجل على نعمه عليه، وكان فضل الله عليك عظيما. الله عز وجل يمن على عبده بهذه الآية: وكان فضل الله عليك عظيما. وكذلك لو قرأنا في سيرة الصديق، في سيرة الصديق، وفي سيرة عمر، وفي سيرة عثمان، عثمان من الصحابة الذين أثر عنهم أنهم قرأوا القرآن إما في ليلة وإما في ركعة. وذكر النووي رحمه الله صحة الأسانيد عن عثمان رضي الله تعالى عنه في ذلك. وفيه أنزل الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا راكعا ساجدا قائما ساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قالوا إن هذه الآية أنزلت في عثمان رضي الله تعالى عنه، وكذلك أمثاله من عباد الله، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قال العلماء رحمهم الله. كذلك من بعده من التابعين، كذلك من بعده من تابع التابعين، وكذلك لو قرأنا كتاب للذهبي رحمه الله أعلام سير أعلام النبلاء، تجد العجب العجاب في عبادات هؤلاء السلف والأئمة المقتدى به والعباد من عباد الله سبحانه وتعالى. تجد أن عبادة أحدنا ليست بشيء عند عبادة هؤلاء، نحفر عبادتنا عند عبادتهم. ولذلك أنهم طلاب آخر يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل هو ما في قلب من حب الله والخشية منه والخوف منه ورجاء وطمع في جنته، وما يقوم من قلبك من صلاح، وما كان فيه من رغب إلى الآخر، فإن هذا الذي يجعلك مثل ما كان عليه أولئك السلف، لأن صلاتهم طالت، لأن قلوبهم هي التي تصلي. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى عن صفات المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. انظروا الآن إذا قدم رمضان وصلى الإمام صلاة التراويح بعد الصلاة تجدهم يجلسون في المجالس ذلك المسجد يطيل الصلاة ذلك المسجد لا تصلون عند فلان هذا يطيل الصلاة والإطالة هذه نصف ساعة نصف ساعة هذه الإطالة عندهم نصف ساعة صلوا عند فلان لأنه ينجز هذه الصلاة ربع ساعة ألا نستحي من الله سبحانه وتعالى عندما نثني عليه في عباداتنا وكأنها منا على الله سبحانه وتعالى فهذا لا ينبغي أن نفسه لا بد أن نجد ونجتهد ونجاهد أنفسنا في طاعة الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.